رحمه الله مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، فيقال فيه: وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مسألة هكذا عنوان لها بمسألة، وهي مسائل متفرقة. أقول ذكر هنا جملة من المسائل المتفرقة، وهي متعلقة أيضا بعلوم الحديث في باب الرواية، في باب الرواية، حيث قال: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. يقصد رحمه الله بقوله يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب، أي أنه لك أن تتصرف ويجوز لك أن تتصرف في الإسناد بالمعنى حتى تصل إلى صاحب الكتاب أو الجزء أو المصنف الذي ترغب في رواية حديث منه، نعم، مسندا، أي بمعنى تذكر الإسناد مع المتن. فيصح لك أن تقول مثلا: وروى البخاري في صحيحه، نعم، روى البخاري في صحيحه فقال، قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي. لك أن تتصرف منك إلى البخاري، أما ما بعد البخاري ليس لك أن تتصرف في الإسناد من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتصرف فيه إذا كنت ترغب في ماذا؟ في ذكره، وترغب في ذكر ماذا؟ هذا الإسناد كاملا. تقول: ذكر مسلم في صحيحه كما خرج ذلك مسلم في صحيحه فقال، قال حدثنا يحيى بن إلى آخره، ذكر مسلم في صحيحه كما خرج ذلك مسلم في صحيحه فقال، قال حدثنا يحيى بن إلى آخره، فتذكر الإسناد. فلك أن تتصرف في العبارة، يسوغ لك أن تذكر ماذا؟ العبارات إلى صاحب الكتاب بمعاني. وهذا قوله يسوغ التصرف بالإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب، حتى ولو كنت تروي هذه الكتب ماذا؟ بأسانيده، يعني عندك فيها ماذا؟ أسانيد مجاز فيها. بدل أن تقول حدثنا شيخنا فلان بن فلان الفلاني بقراءتي عليه، ثم تذكر الإسناد منك إلى البخاري، هذا يقول، نعم، فلك أن تتصرف، لك أن تتصرف منك إلى البخاري، نعم، كما روينا ذلك عن شيخنا إجازة عن من صحيح في صحيح البخاري فقال، فتذكر مثلا، أو كما قاله البخاري في صحيح فيما رويناه إجازة من شيوخنا كذا وكذا، واضح؟ لكن إذا وصلت إلى صاحب الكتاب ليس لك أن تتصرف بإسناده. قال: وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، بمعنى لو أنك اطلعت على تاريخ سماع راوي من آخر من هذا الإسناد أن كان التحريف في السنة العاشرة في السنة الحادي عشرة من السنة مثلا العاشرة بعد المئتين أو الخامسة بعد المئتين لا تحدد، بما أن صاحب الكتاب لم يحدد ذكر الإسناد هكذا فاذكره كما هو. وإن كنت قد وقفت على طريق فيها تعيين تاريخ السماع، لأن هذا فيه قدر زائد في التصرف، قدر زائد في ماذا؟ في التصرف. إذا أردت أن تعين فبعد أن تذكر الإسناد إلى صاحب الكتاب تقول قلت، فتميز سماع فلان من فلان كان في سنة كذا كما رويناه في جزء كذا في حديث فلان، واضح؟ لكن لا تدخله في ماذا؟ في أصل كتاب الكتاب الذي ترويه كالبخاري أو الجزء أو غير ذلك، إنما تفارق بينه. نعم. وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، وهذا تصرف، وهذا ماذا؟ تصرف غير سائغ. قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. نعم، تتصرف في ماذا؟ في أسانيده ومتونه. قال ولهذا قال شيخنا ابن وهب هذه العبارة، قال شيخنا ابن وهب هي من من؟ من تعبير الذهبي رحمه الله، ومقصده بابن وهب هنا ابن دقيق الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله، لأن ابن دقيق ما اسمه؟ محمد ابن علي ابن وهب، محمد ابن علي ابن وهب ابن مطيع. نعم. ولهذا نسبه إلى ماذا؟ إلى جده، نسبه إلى جده، نسبه إلى جده. تقدم معنا أنه كان يذكر قال قال شيخنا تقي الدين باللقب. نعم، لكن هنا جاء وقال بالنسب، بالنسب، فقال قال شيخنا ابن وهب. نعم، فلا يتبادر إلى الذهن غير ابن دقيق العيد، لهذا جرى التنوين. قال ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، يقصد رحمه الله بقوله هل يجب، ماذا يقصد بقوله هل يجب؟ نعم، عندنا هذا التغيير الذي سيأتيه من الراوي الذي يريد أن يروي حديثا من هذا المصنف، هل يجب عليه عدم التغيير بمعنى يلزمه أن لا يغير؟ يجب عليه عدم التغيير، نعم، أو هو من باب الاستحسان بمعنى يسوغ له التغيير؟ واضح؟ فقوله هل يجب أو هو مستحسن مهم، أليس كذلك؟ وهذا وقت مقصده، هذا مقصده رحمه الله، هل يجب بمعنى يجب ألا يغير بمعنى يلزمه إثبات الأمر كما هو، أم أنه يسوغ ويستحسن له أن يغير؟ هذا مقصده رحمه الله. نعم، قال وقوى بعضهم الوجوب بمعنى وجوب عدم ماذا؟ التغيير، هو الذي تقدم معنا التنبيه إليه. وهذا الوجوب، وجوب عدم التغيير، هو ظاهر في كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وقد أيده الحافظ العراقي أيضا. فقوله قوى بعضهم إشارة إلى من؟ إلى ابن الصلاح، إشارة إلى ابن الصلاح. نعم، قلنا وأيد هذا وقواه من؟ الحافظ العراقي رحمه الله. قال قوى بعضهم الوجوب، وجوب عدم التغيير بمعنى إثبات الحديث كما الإسناد كما هو مع متنه، مع تجويزهم الرواية بالمعنى، هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز عندهم؟ هم يجوزون، لكن التصريح بمعنى أن تغير في الأسانيد والمتون هذا لم يجوزوه. نعم، وقالوا ما له أن يغير، أي ليس له أن يغير التصنيف، خاصة التصنيف، خاصة ماذا؟ التصنيف. قال: وهذا كلام فيه ضعف. هذه العبارة هذا كلام فيه ضعف هي للحافظ ابن دقيق أيضا، الكلام لا زال لابن دقيق، نعم، ليست من عبارة من؟ الذهبي، هي عبارة شيخي كما نص عليها في الاقتراح. أما يقول ابن دقيق: إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا لك مصنف، أردت أن تخرج إليه تنقل منه عبارة، تنقل منه مثلا يعني حديثا ترغب في تخريجه في تصنيف له، نعم، وتخاريجنا، فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، إثبات له كحاله، لأن التصنيف ينسب إليك ليس إليه، إليك ليس إليه. تعقب الذهبي رحمه الله فقال: قلت، فهذا تمييز لك على أن الكلام هو للذهبي، ما قبله لشيخه ابن دقيق، ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع الحديث، إلا في تقطيع الحديث، نعم، أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقصد تقطيع الحديث؟ تقطيع الحديث، نعم، يعني أن يروي المتن الحديث فيحذف بعض متنه ويذكر ماذا؟ بعض. والحذف للمحذوف ليس له تعلق بالمذكور لما بوب له أو ذكره، نعم، وهذا يستخدمه من؟ البخاري رحمه الله في الصحيح، استخدمه البخاري في الصحيح ويقطع الحديث، معلوم، لذلك تجد الحديث في أماكن عديدة، في أماكن عديدة، بخلاف من؟ مسلم رحمه الله، فإنه يسوق الحديث بتمامه بلفظه كاملا في محله، نعم، بخلاف البخاري فإنه ماذا؟ يقطع الحديث. وقريب من صنيع البخاري الإمام النسائي، الإمام النسائي في كتابه المجتبى، في كتابه المجتبى، نعم. وقوله رحمه الله: أو في جمع أحاديث مفرقة، يعني بهذا أن أنه قد تأتي أحاديث عدة، أحاديث عدة وكثيرة، لكن الإسناد فيها واحد، الإسناد فيها واحد، يعني نسخة واحدة، نسخة واحدة بإسناد واحد، بإسناد واحد يتروى بها أحاديث ماذا؟ كثيرة، تروى بها أحاديث كثيرة. فلك أيها الراوي إذا أردت أن تتصرف، لك أن تختصر فتقول، بدل أن تكرر الإسناد في كل رواية، لنفرض أن عندك نسخة من 70 حديث، بدل أن تكررها في كل إسناد في كل متن وإسنادها واحد، تقول تذكره مرة، تقول وبإسناده وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير بقوله وبه راجع إلى الإسناد المتقدم أولا، لكن لا تأتي فتقول وبه أن ولم تذكر الإسناد، يعني أنت تريد أن تروي حديثا 5 أحاديث من نسخة همام ابن منبه مثلا، نعم، فإذا كنت كذلك تروي في أول حديث تذكره إسناد همام النسخة التي تريد أن ترويها، ثم تذكر حديث الأول، إذا أردت تروي حديث الثاني وتذكره لا حاجة إلى أن تعيد الإسناد، تقول وبه، وبه يعني الضمير في قوله وبه راجع الإسناد المتقدم، أي وبالإسناد المتقدم ذكره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروى الحديث التالي كذا وكذا وكذا، ولكن انتبه، قد يرد هذا في بعض التصانيف، نعم، وقد تضطر يعني تقع أنت في خطأ وتظن أنه صحيح. إذا أردت أن تروي وفصلت، أردت أن تروي 5 أحاديث من نسخة الأعمش عن شيخ معين، أو من نسخة همام ابن منبه، فإذا أردت أن تذكرها سوية متتالية فتقول وبه. أما إن رويت إسنادا حديثا متنا مع إسناده الأول ثم أردت أن تعقب بحديث ليست من هذه النسخة، أي ليس من هذه النسخة، من كتاب آخر أو نسخة أخرى، ثم ذكرت إسناده وأردت أن تعقب بثالث بإسناد لنسخة همام، لا تقل وبه، لأنه ماذا؟ يدخل في هذا الخلط والإشكال، وقد يظن بالإسناد الذي قبله، فعلى كل دفعا لهذا وذاك تذكر إسناد مرة أخرى، تذكر إسناد لأنه حصل قطع وفصل، حصل قطع وفصل، بارك الله فيكم. قال فيقال وبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مستخدم، وهذا كما قلنا ماذا؟ مستخدم. نقف عند هذه المسألة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ما بقي إلا يسير، نسأل الله التيسير، أمكننا الانتهاء وإلا نعم والله نرجو، أهم شيء نفهم. قال بعد أن صنفت الكتب المعتمدة، هل أصبح للإسناد إلى أصحابها فائدة لا سيما عصرهم؟ هذه نعم، هذه خصيصة للأمة، وجود الأسانيد والإجازات والروايات خصيصة للأمة، نعم، ومسلك معروف عند أهل العلم وطريقة متبعة، فيجب لمن رغب أن يسلك طريقة ومن يسلك هذه الطريقة، هو مهم. نعم الكتاب ثابت، ولكن وصلك بمن تقدم وصلتك بهم هذه خصيصة، كما هو مذكور فيما ذكره الحافظ الخطيب رحمه الله بالكفاية وغيره، فهو من خصائص هذه الأمة، الإسناد من خصائص هذه الأمة، نعم. ولهذا مع أننا نعلم أن هذه الكتب مصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك، أليس كذلك؟ نجد حتى الأئمة المتأخرين كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من الحفاظ قد رووا هذه الكتب بأسانيدهم في المجمع المؤسس أو المعجم المفهرس، نعم، وغيرهم، السخاوي في ثبته، وكذلك شيخ الإسلام أيضا في ثبته، وغيره من الأئمة ذكروا هذا وأسندوها إليهم، مع أن الكتب محفوظة ومدونة، مع أن الكتب ماذا؟ محفوظة ومدونة، فنسلك سبيلهم، نعم. فهو البقاء على خصيصة هذا الإسناد. قال كيف يعرف أن الصبي مميز؟ التمييز فرق بين التمييز والضبط. قال كيف يعرف إذا كان الصبي المميز ضابطا أو ليس بضابط؟ هل بنفس ما يعرف به الرواة عامة؟ عندنا الضبط وعندنا التمييز. التمييز واضح بأن يميز ويعي ويفرق، فإذا ما حدث الشيخ بالحي حدثنا ولم يقل سمعت، فلا يأتي به الطالب على وجه ماذا سمعت أو يغير، نعم، هذا يميز ويعرف أن هذا حديث أبي هريرة وهذا حديث عثمان أو علي أو غير ذلك، وأيضا ضابط، يعرف ضبط الطفل بما يعرف ضبط به الرواة الكبار وغيره، سواء بسواء، ما في مغايرة. هل صحت قصة قلب الأسانيد على البخاري؟ هذه القصة سبق وأنا أشرت إليها وذكرتها لكم، نعم، وأنه خرجها ابن عدي في الكان، نعم ابن عدي، نعم، عن شيوخه، وأيضا خرجها الحميدي في جلوس المقتبس، والحافظ ابن حجر في النكت وفي الهدي وغيره، والخطيب في التاريخ وغيره، من كلهم من طريق ابن عدي. قال: سمعت عدة من شيوخي يقولون، فذكر الحديث. وهذا بعض أهل العلم نعم قد تكلم فيه وقالوا بأن هذا يعني لا تصح، لأنه ماذا؟ لجهالة الشيوخ ابن عدي. ومنهم من قال بأنها الجهالة مرفوعة للعدد، ورجح هذا السخاوي في فتح المغيث. نعم قال: ارتفعت جهالتهم بماذا؟ بالعدد. وعلى كل، فإن قصة البخاري قد تكررت، تكرر امتحانه حتى في سمرقند في غير بغداد. وهذا القلب أو هذه القصص كثيرة في السلف، الامتحان هذا ماذا؟ كثير في السلف. نعم. لماذا بعض المغاربة قالوا حديث السبعة حتى لا تعلم يمينه ليس مقلوبا؟ لا أدري من يقصد ببعض المغاربة، إذا كان يحفظ أحدا من الحفاظ لا أدري هذا ينسب إلى من، لكن على كل الصحيح أنها مقلوبة، الصحيح أنها ماذا؟ مقلوبة. هكذا رأوا الحفاظ على أنها لا والحديث هذا مروي، حديث السبعة مروي في الصحيح من سبعة أوجه. حديث السبعة خرجه البخاري في صحيح سبعة مواقف، ووفقه مسلم أيضا في أكثرها، إلا أنه في موطئ منها قيلت هذه الرواية. نعم، فعدها العلماء والحفاظ على أنها مقلوبة، على أنها مقلوبة، وانقلب فيها انقلبها بعض الرواة. سارق الحديث هل يقال فيه لأنه ماذا؟ كذاب؟ هكذا أظن، فيكون حديثه موضوعا. سارق الحديث قلنا لكم بارك الله فيكم، وسرقه وكذب فيه. وما الذي قال لكم الحافظ؟ قال: وهذا نوع ضرب من النوع من الوضع والافتراء. نعم، فهو كذاب وكذب فيه وسرقه، فيوصف بأنه ماذا؟ حديث مسروق ومكذوب، يقال فيه هذا، يقال فيه هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله على عدة مسائل، وقفنا عند المسألة الثانية، وهي قوله مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا بما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. معلوم أن الراوي إذا تحمل عن شيخه، إذا تحمل عن شيخه بلفظ السماع من الشيخ، بلفظ السماع من الشيخ أن يقول سمعت، أن يقول سمعت، أي سمع من لفظ الشيخ. أما إذا قرأ هو على الشيخ، إذا قرأ هو على الشيخ، إما أن يقول حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو نحو ذلك مما تقدم. فإن لفظ سمعت صريحة في السماع من لفظ الشيخ، صريحة في السماع من لفظ الشيخ، بخلاف ماذا؟ أخبرنا أو حدثنا أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع أو نحو ذلك. وإن كان هذا الأمر قد تسمح فيه أهل العلم فيه تسمح، وإن كانت الألفاظ من حيث الدلالة لا شك أن سمعت أعلى مما سواها. قال: وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، وهو إن لم يكن قد سمع منهم وإنما روى عنهم أو قرأ عليهم أو قرأ غيره عليهم وهو يسمع أو غير ذلك. وممن استعمل سمعت على القراءة على الشيخ، على القراءة على الشيخ، السفيانان الثوري وابن عيينة ومالك رحمهم الله. وكما قلت تسمح بعضهم في هذا واستخدموا هذا في ذاك، والأمر فيه واسع. وإن كان قد نقل السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عن ابن أبي الدم أنه قال: ينبغي الجزم بعدم الجواز، ينبغي الجزم بعدم الجواز، أي بعدم جواز إطلاق سمعت فيما قرأه هو على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع، أي مما لم يسمعه من الشيخ من لفظه. نعم، قال نقل عن ابن أبي الدم قال: ينبغي الجزم بعدم الجواز، لأن سمعت صريح في السماع لفظا، صريح في السماع لفظا، والأمر كما قلنا واسع، خاصة وأن الأئمة رحمهم الله استخدموا هذا. فلأجل هذا التنبيه ولأجل هذه المغايرة نبه على هذه المسألة. نعم، مسألة. قال: مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص بالتصريف السائغ. عندنا النسخ الحديثية المسمات بالنسخ الحديثية المروية هي نسخ عديدة وكثيرة، يجمعها الراوي بإسناد معين ويروي بها عدة أحاديث، ويروي بها عدة أحاديث. فإذا أفرد الراوي حديثا من مثل نسخة همام ابن منبه أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم، يعني إن حافظ على العبارة فأتى بعبارة تدل على أنه يروي هذا الحديث من نسخة كنسخة همام أو غيره، ويذكر عبارة تدل على أن هذا الحديث المروي هو جزء من تلك النسخة، كما يصنع مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: روى أحاديث نسخة همام، وكان يقول بدل أن يكرر الإسناد في كل مرة يقول: فذكر أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهذا الراوي إذا رغب في رواية حديث من نسخة يرويها ورغب أن يذكر الحديث ولا يذكر الإسناد وإنما يشير إليه كما هو صنيع مسلم، فله أن يفعل ذلك من غير أن يذكر ماذا؟ إسناد النسخة عند كل حديث، إسناد النسخة عند كل حديث كما فعله مسلم وغيره. لكن الأكمل والأفضل كما قلنا أن يأتي بلفظة يشير إلى أن هذه النسخة فيها عدة أحاديث وأن هذا الحديث الذي سيرويه هو منها، هو منها. قال: وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. نعم. قال رحمه الله: مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. مسألة اختصار الحديث وتقطيع الحديث قال: جائز. الجواز مشروط كما قاله رحمه الله إذا لم يخل معنى. عندنا حديث طويل ويرغب الراوي أو المصنف الإتيان بالشاهد منه، يعني ليس كل الحديث يشهد لما سيبوب له، وإنما يريد أن يأتي بشاهد من حديث من الحديث يدل على ماذا؟ على هذا التبويب. فهل له أن يختصر فيقطع الحديث أو ليس كذلك؟ نعم، كما قال هو جائز بشرط إذا لم يخل المعنى، أي أن الاختصار لم يخل المعنى، لم يخل معنى الحديث. فإن كان الحديث فيه ذكر لمنهي وهذا المنهي مشروط فوقف عند ذكر النهي بغير ذكر الشرط، فهنا المعنى قد اختل، والعكس بالعكس صحيح. يعني لو جاء بالإباحة والإباحة مشروطة كذلك، فهنا هذا معنى قولهم إذا لم يخل معنى، إذا لم يخل معنى. قال ومن الترخيص، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس. إذا أراد أن يروي حديثا فله أن يصدر، أن يصدر المتن ثم يعقب المتن بذكر الإسناد، أو العكس كما هي العادة أن يذكر الإسناد ثم المتن. فلو عكسه هو ماذا؟ هو اختصارا وتغير وتغيير، لكنه صحيح ومستخدم، لكنه صحيح ومستخدم. نعم. قال مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. قال مسألة وهي الخامسة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. عندنا بارك الله فيكم الحديث، الراوي إذا روى حديثا بإسنادين، بإسنادين أحدهما مثلا عن أبي هريرة والآخر عن أبي سعيد، ولفظ حديث أبي سعيد كلفظ حديث أبي هريرة تماما، فيذكر الإسناد الثاني ثم يقول مثله، أي مثل الحديث السابق، الضمير راجع إلى حديث أبي هريرة، وهذا لا يأتي لكل أحد ولا يتأتى لكل أحد، إنما كما قال فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. لما؟ لأنه قد يعزب عنك أمر في لفظة وهي معلولة فتقول هي مثله وهي ليست كذلك، بل هي معلولة، لفظة معلولة، وهذا لا يدركها إلا الحفاظ النقاد المميزون. أما إذا كان الحديث الذي يرويه كما قلنا وله إسنادان، الحديث الثاني هو بمعنى حديث، بمعنى حديث الأول، بمعنى الحديث الأول، إلا أنه يختلف عنه في بعض ألفاظه بتقديم أو تأخير أو نحوها من العبارات، فإنه والحالة هذه لا يجوز له أن يقول لفظة مثله، إنما يقول بمعناه أو بنحوه أو بنحوه. لكن هنا مسألة وهو لم يشير إليها رحمه الله: هل يجوز رواية الحديث الأول بإسناد الحديث الثاني؟ بمعنى كما قلنا الحديث عندنا بإسنادين، أحدهما عن أبي سعيد والآخر عن أبي هريرة، ويصح من وجه آخر عندنا حديث أبي هريرة من إسنادين، بإسنادين رواهما المصنف بإسنادين، لم يلتقي الإسناد الأول بالثاني إلا عند أبي هريرة، إلا عند صحابي الحديث، هنا الحديث له إسنادان عنده، فهل له أن يروي الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ كما هو صنيع مسلم رحمه الله يذكر الحديث مخرجه واحد، نعم، ثم إذا جاء عند الصحابي قال بمعناه أو بمثله أو بلفظه أو نحو ذلك، فهل له أن يفعل هذا؟ بمعنى يروي الإسناد الأول الحديث بإسناده الأول للمتن الثاني أو العكس، هل له أن يفعل هذا أو ليس له أن يفعل؟ فهذا أهل العلم لهم فيه يعني أقوال، منهم من منع كشعبة من أهل العلم من منع كشعبة، ومنهم من أجاز كالثوري. أما الحافظ ابن معين رحمه الله ففرق بين ما قال فيه مثله وما قال فيه بنحوه أو ما دل عليه. فإذا كان قد ساق الإسناد الثاني وقال بمثله جاز أن يروي الحديث بالإسناد الأول، نعم، أو بالإسناد الثاني على السواء. أما إذا قال بنحوه فإنه لا يجيز. فإنه ماذا؟ لا يجيز. أعيد، هل تجوز رواية الحديث الأول بإسناد الثاني؟ نعم، والمخرج واحد، هل تجوز أو لا تجوز؟ كما قلنا فيه تفصيل، فيه أقوال، منهم من منع كشعبة، ومنهم من أجاز كالثوري، ومنهم من فصل كابن معين. ابن معين يقول يجوز إذا قال مثله، جاء بلفظ مثله بالإسناد ماذا؟ الثاني. أما إذا قال بنحوه فإنه لا يجيزه، فإنه ماذا؟ لا يجيزه. ولعل هذا هو الأصوب، هذا هو الأدق وهو الأصوب. نعم، لماذا؟ لأن في عندما تقول في حديث في إسناد قال فيه صاحبه راويه صاحب الكتاب بنحوه، ثم تروي الحديث الأول بإسناد الثاني، لعله كما قلنا هناك مغايرات في الألفاظ والعبارات، فإنه الحالة هذه لا يحتمل أن يكون هذا بذاك الإسناد للمغايرة. لماذا؟ لوجود المغايرة في الألفاظ. نعم، ولهذا نجد أن أهل العلم يدققون في ألفاظ الروايات، يدققون في ألفاظ الروايات وتعليلها، في ألفاظ الروايات وتعليلها. نعم. قال: مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل. نعم، لحظة. قال: مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. معلوم أن مجالس أهل العلم، مجالس أهل العلم منها مجالس تحديث وإخبار وسماع، ومنها ما خرج على مجالس المذاكرة، خرج مذاكرة. والمذاكرة هي تذاكر الحديث أو أحاديث عدة لا على سبيل التحديث والإسماع، وإنما استذكارا. المذاكرة هو تذاكر أحاديث أو حديث، أحاديث عدة أو حديث معين لا على سبيل التحديث والإسماع، وإنما على سبيل ماذا؟ الاستذكار. فهنا في هذه المجالس، مجالس الاستذكار والمذاكرة، قد يتسمح، وهو الذي قال فيه إذ المذاكرة يتسمح فيها، قد يتسمح بعضهم فيقول حدثنا تسمحا في أمور لم يسمعها، نعم، من لفظ الشيخ، أو لم يكن هو القارئ على الشيخ ونحو ذلك، يتسمح في ذكر بعض ألفاظ الصيغ والأداء. ولهذا منع جماعة من أهل العلم أن يحمل عنهم أو أن تحمل عنهم الأحاديث التي يرونها في حال المذاكرة، في حال المذاكرة. لما فيها من التسمح وماذا والتجاوز، لما فيها من التسمح والتجاوز. قوله دل على وهن ما، هذا الذي بينه بقوله إذ المذاكرة يتسمح فيها، إذ أنه قد يرد فيتسمح في مثل هذه الألفاظ بالتحمل أو الأداء أو بعض ألفاظ الأحاديث ومتونها. نعم، فهذا وجه التسمح في مجالس المذاكرة. نعم. ومن التساهل، قال: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. نعم، الواجب في من روى وعن شيخه أو كتب عن شيخه أن يعرض حديثه على ما كتبه الشيخ، إما على أصل الشيخ أو على أصل الشيخ أو على فرع مقابل على أصل الشيخ. إذا أراد أن يروي أحاديث مما سمعها عن شيخه من شيخه، فإما أن يعرض ذلك على ما كتبه عن الشيخ، وذلك يكون إما بمعارضته ومقابلته بأصل الشيخ أو بأصل أصل الشيخ إن كان الشيخ قد أخذه عن أصل عن شيخه، أو بفرع يعني زميل قابل أصله على أصل الشيخ، قابل أصله على أصل ماذا؟ الشيخ. والرواية من فرع غير مقابل كما هو عندنا في هذا الباب في هذه المسألة، الرواية من فرع غير مقابل بالأصل على ما تقدم بيانه فيها أقوال، هذه المسألة فيها أقوال، منهم من منع أن يروى عن فرع غير مقابل بالأصل، منهم من منع أن يروى من فرع غير مقابل كالقاضي عياض رحمه الله، ومنهم من أجاز لكنه اشترط، منهم من أجاز لكنه اشترط، فاشترط البرقاني رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يبين أنه لم يقابل فرعه بأصل، اشترط أنه يجوز بشرط أن يبين أنه لم يقابل هذا الفرع بأصل الشيء. نعم. زاد الخطيب البغدادي رحمه الله شرطا آخر، أن يكون قد نقل من الأصل المعتبر، أن يكون يجوز ذلك بشرط أن يكون قد نقله من الأصل المعتبر. زاد ابن الصلاح شرطا ثالثا، أن يكون الناقل جيد النقل قليل السقط. فهؤلاء العلماء الذين أجازوا الرواية من فرع غير مقابل ذكروا هذه الشروط. أولا كما قلنا البرقاني يقول مشروط بأنه يبين أنه غير مقابل بأصل الشيء. زاد الخطيب ماذا؟ أن يكون قد نقله من أصل معتبر. وزاد ابن الصلاح أن يكون الناقل جيد النقل قليل السقط، يعني يقظ، يعني أنه ماذا؟ يقظ. قوله رحمه الله ومن التساهل السماع من غير مقابلة، السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز لأنه مغفل، هذا يدلك على غفلته، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط، يقصد دون المغلوط، قد يروي الراوي من أصل غير مقابل إلا أنه لم يغلط فيه، إلا أنه ماذا؟ لم يغلط فيه، وإنما قد أصاب ووافق الصحة، فإنه يجوز والحالة هذه أن يروى لأنه لم يغلط، لأنه ماذا؟ لم يغلط ووافق الصحيح. أما المغلوط فإنه لا يروى. لما؟ لاجتماع أمرين فيه، الأول أنه مغلوط، الثاني أنه غير مقابل، أنه غير مقابل بأصل الشيخ. نعم. قال وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. نعم، على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه في مسألة الرواية من فرع غير مقابل، هو لا يجوز. نعم، إذا جئنا وخلت الرواية عن الشروط التي ذكرها العلم لا تجوز، يعني الذين أجازوا أجازوا بشروط، لم تتوفر هذه الشروط فيكون ماذا؟ المنع، فيكون المنع. نعم. قال رحمه الله آداب المحدث. تصحيح النية من طالب العلم متعين فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر فقد خسر وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. نعم، هذا الفصل الثالث أو النوع الثالث والعشرون آداب المحدث. لا يخفى أن المحدث سواء يعني يشترك في هذا من طلب الحديث أو الذي تصدر للتحديث، هناك جملة من الآداب نعم يجب أن يتحلى بهما جميعا. وسبقت الإشارة في أول هذا الكتاب شرحنا لهذا الكتاب التنويه لجملة من هذه الآداب، فإن من الآداب منها ما يتعلق ما يكون بين العبد وبين ربه، ومنها ما يكون بينه وبين شيخه، ومنها ما يكون بينه وبين إخوانه وزملائه، ومنها ما يكون بينه نعم وبين نفسه من الحياء وغير ذلك. فهذه جملة من الآداب قد ذكرها رحمه الله ونبه عليها. لماذا ينبه أهل العلم في مباحث علوم الحديث على هذه المباحث أو على هذه الجمل من الآداب؟ لأهميتها ولصوقها بهذا العلم الشريف وبغيره من علوم الشرع. فإن العبد متى لم يتحلى بهذه الأخلاق ويتخلى عن ضدها فإنه يحرم والعياذ بالله من بركة هذا العلم والاستفادة منه. قال هنا آداب المحدث، ذكر جملة من الآداب المشتركة بين الطالب والتلميذ وسبق وأن ذكرت أن هناك من الآداب ما تخص المحدث أو المتصدر للتحديث، ومنها ما تخص الطالب. وقد نوه أهل العلم وألفوا في ذلك المؤلفات المفردة والمضمنة. من المضمنة هذا الكتاب الذي بين أيدينا والموقظة، وكتب علوم الحديث الأخرى كفتح المغيث وغيرها، ومن المفردة ككتب الحافظ الخطيب أو كتاب الحافظ الخطيب المسمى بماذا؟ الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وكتاب تقييد العلم نعم، وكتاب اقتضاء العلم العمل، ومنها كتاب الحافظ ابن عبد البر نعم جامع بيان العلم وفضله، وغيرها من كتب أهل العلم. قال تصحيح النية من طالب العلم متعين، وذلك أن العلم عبادة فيجب أن يخلص لله جل وعز فيه، وهو داخل في عموم قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فوجب أن تصحح النية من الطالب ومن الشيخ أيضا. قوله تصحيح النية من الطالب متعين لا يعني ذلك خروج المحدث أو الشيخ، بل كلاهما في هذا الباب سواء، لأنه كما قلنا طلب العلم فريضة وهو عبارة لله جل وعز، فيجب أن تصحح فيه النية وأن يخلص لله جل وعز فيه. قال فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. هذه بواعث عديدة تنتاب الطالب أو المحدث في تحديثه للحديث أو طلبه للحديث، وهي مناقضة لماذا؟ للنية الحسنة والصالح. فمنهم من يطلب الحديث للمكاثرة والجمع، ومنهم من يطلب ذلك مفاخرة حتى يقال هو حافظ، ومنهم من يروي ذلك ليري الناس أنه مكثر في الرواية، ومنهم من يتناول ذلك تزلفا طلبا للوظائف أو ليثنى عليه أو غير ذلك من النيات السيئة والبواعث البواعث المكروهة غير المحمودة المذمومة. قال فقد خسر. لما؟ لأنه طلب ما يبتغى به وجه الله جل وعز وينزل به صاحبه المنازل العليا في أمور دنيئة، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فقد خسر. نعم. قال وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولنفع الناس فقد فاز. وإن كانت النية مبزوجة بين بالأمرين فالحكم للغالب. صور لك هنا أن الناس في طلبهم للعلم على أقسام ثلاث: قسم نيته خالصة لله جل وعز، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، فيطلبه لله وللعمل به وكذلك لنفع الناس، فهذا هو الفائز. نعم، لأنه أخلص وفاز وأفلح في الأولى والآخرة بإذن الله. والقسم الثاني من طلبه والعياذ بالله للدنيا وبواعث الدنيا، وهو الذي عبر عنه ابتداء قال فمن طلب العلم الحديث للمكاثرة، فإنه والعياذ بالله أنه خاسر. لما؟ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والقسم الثالث الذي نيته ممزوجة بين الأمرين، يريد وجه الله ويريد ماذا؟ الدنيا. قال فالحكم للغالب، لأي القصدين مال وغلب فهو إليه. إن كان قد غلب عليه حب الدنيا والنية الفاسدة والعياذ بالله فإنه إلى خسارة، وإن كان غلب عليه الرغبة في الآخرة والإخلاص لله جل وعز مع انتزاع ينتزعه حب الدنيا وغلب عليه حب الآخرة فإن الحكم للغالب، فإن الحكم للغالب. نعم. قال وإن كان طلبه، نعم، قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. نعم. بعد. ولهذا هذا المبحث أو هذه العبارة فيه قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، هو محب لهذا العلم سواء كان علم الحديث أو ما شاكله من علوم الشرع. نعم، محب له شغف به وحب اطلاع، نعم، ورغبة في تعلمه وإتقانه دون أن ينظر إلى الأجر ودون أن ينظر إلى أمور الدنيا والعياذ بالله. قال مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، يعني من حظوظ الدنيا، فهذا كثير كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعني في ابتداء طلبهم في بدء الطلب يكون هذا الذي يعتريه الذي دفعه إلى معرفة والسماع والإكثار من سماع دروس علوم الحديث وغيرها، هو حبه لهذا العلم، يريد أن يعرف ما هو وأن يتقنه. فقال هذا كثير، فقال فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم. لما؟ لأنه غير مميز ابتداء، ولهذا كما قال غير واحد من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لأنه إذا صاحب ذلك أن عرفه الشيخ وجوب تصحيح النية وإفراد الله جل وعز في إخلاصها له في هذا العلم، فإنه يجاهد نفسه على تصحيحها، يجاهدها على التصحيح، ومعنى هذا أنه بإذن الله إن صدق مع الله خلصت نيته وصحت. نعم. قال فلعل النية أن يرزقها الله بعد. نعم. قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. نعم. قال وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له المحدث ويشترك في هذا الطالب والشيخ أيضا، فمن طلب العلم للآخرة يعني من جملة تلك الآداب كساه الله خشية واستكان وتواضع. هكذا عندي في هذه النسخة، نسخة عمرو، وهي كذلك عند أبي غدة وسليم، قولهم كساه الله خشية، وقد ورد في المخطوطتين كسره العلم وخشع لله، هكذا اللفظ، يعني يكون السياق فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع. وهذا التبديل منهم غير محمود، فهو غلط ولا ينبغي هذا التصرف، بل الواجب أن يبقوا النص على حاله، وهي عبارة صحيحة، العبارة التي في المخطوط صحيحة، فمن طلب العلم للآخرة وأراد بذلك وجه الله مع خلوص النية كسره العلم، كسره ماذا؟ العلم، تلبس به حتى انكسر وخشع لله وتواضع، نعم، وأورثه ذلك الانكسار وذلك التلبس خشوعا لله جل وعز وخشية من الله. ويصدق على هذا قول الله جل وعز إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا هو المعنى، ولا ينبغي لهم أن يغيروه. قال واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، إذ هو على النقيض من الأول، إذ هو على النقيض من الأول، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، نعم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ومن تواضع لله رفعه الله، نعم. قال فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأة. هذا الحديث متواتر له ألفاظ عديدة، وهو من الأحاديث المتواترة معنا، نعم. قال وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، نعم. هنا الآن بدأ أيضا بذكر جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث، أي الشيخ الذي تصدر للتحديث. قوله فليحتسب، من هنا يبدأ أيضا ما يخص المحدث، فليحتسب المحدث بحديثه، يعني إنما حدث وعلم يريد بذلك وجه الله، لا يريد بذلك دنيا يصيبها والعياذ بالله أو أي نزعة من نزعاتها. ثم أردف بقوله وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، أي أنه يجب على المحدث أن يبذل نفسه، نعم، يبذلها بقدر ما يستطيع، البذل هنا نعم مشروط بالاستطاعة، بقدر ما يستطيعه للطلبة الأخيار، نعم، لا سيما، وانظر إلى هذا الوصف في وصف الطلبة وهم الأخيار من الطلاب، نعم، الطلاب هم متفاوتون، منهم الأخيار ومنهم دون ذلك، نعم، فالبذل إنما يكون للخير، لأن الطالب الخير إنما يطلب للخير، نعم، وللاستفادة والإفادة، بخلاف آخرين ممن هم على غير هذا الوصف، نسأل الله العافية. قال لا سيما إذا تفرد، لما؟ لأن الحاجة إليه آكد، الحاجة إليه ماذا؟ آكد، إذا تفرد فالحاجة إليه آكد، نعم. قال وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته، هذا أدب أيضا يجب أن يلتزمه المحدث، وهو الامتناع في حال الهرم. إذا بدأ عليه الهرم والكبر والخرف، طبعا ليس كل هرم وكبر في السن يدل على خرف في العقل، لا، ولكن إذا صحب ذلك الهرم أنه تغير في ذهنه كما قال: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. نعم، هذا لم يشر رحمه الله إلى وقت معين يمتنع به المحدث من التحديد، بل متى ما شعر ذلك المحدث بهذا التغير فإنه ينبغي له أن يتوقف عن التحديث خشية أن يقع في الغلط، خشية أن يقع في الغلط والافتيات. قال: وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. هذه من الوصية التي ينبغي أن يكون لما حفاظا عليه وحفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى: متى رأيتموني تغير، أي أمسكوا عني دخول الطلاب، أمسكوا عني ماذا؟ دخول الطلاب. هذا التغير هل يصح معه التحديد لفظا أو الإجازة؟ نعم، إذا تغير فإنه يصح معه الإجازة، يصح معه الإجازة، خاصة إذا كانت معه أصوله، إذا كانت معه أصوله وهي مكتوبة مدونة، فهو إنما يحدث ماذا؟ ويجيز عن كتبه ومن كتبه التي هي ضبطها قبل ماذا؟ تغيره. أما التحديث لفظا يعني من حفظه فإنه يمسك عنه، فإنه ماذا؟ يمسك عنه. والتغير درجات، التغير ماذا؟ درجات، منه تغير يسير، ومنه تغير يزداد قليلا يعني متوسط، ومنه تغير فاحش هو الذي يقال عنه الاختلاط. فالتغير أعم من الاختلاط، التغير أعم من الاختلاط، والاختلاط جزء من التغير، والاختلاط جزء من التغير. نعم، قال: فمن تغير. نعم، قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. هذا هو. نعم، هنا قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها، هكذا عندكم في هذه النسخ الثلاثة، أعني نسخة أبي غدة ونسخة سليم ونسخة عمرو عبد المنعم، وقد غايروا، أقول قد غايروا وحرفوا وما كان لهم أن يحرفوا، فإن العبارة في المخطوط وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها، قد أدمن في دربتها، هكذا جاء في النسختين من المخطوط، والمعنى فيها بها صحيح ولا يحتاج إلى هذا التغيير، ويكون المعنى المراد أنه واظب عليها حتى أنه وأكثر في روايتها، حتى أنه كثر علمه بها وحفظه وإتقانه لها، فالغلط فيما أتقنه وأدمن، نعم، بمعنى أكثر فيها النظر والرواية والتحديد، الغلط في من أكثر في من هذا حاله نادر أو قليل، مع أنه قد يوجد لكنه قليل ونادر ونادر. فهذا هو المعنى المراد. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها، يعني متقن لها، حافظ لها، علمه محيط بها، مكثر للرواية لهذه الأحاديث، فلا بأس بتحديث بها زمن تغيره، لأنه مدمن النظر فيها، متقن لها، حافظ لها، الغلط فيها منه بعيد. هذا المعنى. نعم. قال: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، كما تقدم معكم أن هل له أن يروي أن يجيز أو أن لا يجيز، وهو الذي أشار المسألة هي التي أشار إليها هنا. ولا بأس بأن يجيز مرويات حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغير، أي لم تتغير، وهو فقد وعى ما أجاز ويعي ما يجيزه بمروياته، لأنه ضابط لأصوله، أصوله مكتوبة مضبوطة. فإن اختلط كما قلنا، وهي أعلى، وهي يعني أشد درجات التغير، وخلف امتنع من الأخذ الإجازة منه. نعم. قال: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. قال: ومن الأدب، أي ومن جملة آداب المحدث، نعم، أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه، أي من هو أولى منه بالتحديد، إما لسنه، قال لسنه وإتقانه، نعم، كان يكون في مجلس ويوجد من هو أعلم منه وأتقن وأسن، فإن من الأدب أن لا يتعدى بين يديه، وهذا مشروط إذا لم تكن الحاجة إليه متعينة، هذا مشروط إذا لم تكن الحاجة إليه متعينة، فإن لم تكن هناك، فإن لم تكن الحاجة متعينة فليس له أن يتقدم بين يديه، فليس له أن يتقدم بين يديه، وهذا من الآداب المهمة التي يجب أن يراعيها الطلاب كثيرا والمحدثون أيضا، وما أكثر تفريط الناس فيها اليوم. قال: وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، نعم، وأن لا يغش المبتدئين، لأن الغش لا يجوز، مبتدئ طالب مبتدئ يجب على المحدث ألا يغشه، بل يدلهم على المهم، فإن الدين ماذا؟ النصيحة، يجب أن يتعاهدهم بنصحه وأن يتقي الله فيهم، لأنه ما جاءه إلا طالبا لماذا؟ للعلم وإزالة الجهل، فيجب عليه أن ينصح، والغش يضاد النصيحة، يضاد ماذا؟ النصيحة، فيجب عليه أن لا يغشهم، بل يدلهم على المهم، لأنه هو الذي يحتاجونه في ابتداء طلبهم، الذي يحتاجونه في ابتداء طلبهم معرفة المهم، نعم، حتى تقوم به ماذا؟ يقوم به تقوم به معرفتهم، ويسلكون به ذلك سبيل أهل العلم، نعم. فالدين النصيحة، وهذا إشارة لحديث عند مسلم في الصحيح، نعم. قال: فإن دلهم على معمر عام وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم، ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العام وروى بنزول، جمعا بين الفوائد، نعم. من نصيحته للعامة إن أرادوا وسألوه عن راو معمر يروي الأحاديث فدلهم على عامي من العوام لكنه ليس من أهل العلم، يروي أحاديث بأسانيده، يحفظ أحاديث ماذا؟ بأسانيده. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام، يعني علم أنهم لن يستطيعوا أن يميزوا في روايات هذا العام، نعم، لأن العامي غير متقن، هو إنما ميزته أنه معمر، نعم، وأنه يروي هذه الأحاديث ماذا؟ مسندة فقط. ووصفه بالمعمر يدل على أن هذه المرويات عالية الإسناد، وصفه بالمعمر أن مروياته هي عالية. هي ماذا؟ عالية. قال: وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام، نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. يسمعون بقراءته لما؟ لأن العارف هنا غير العامي، العارف هو عالم، فهو يميز ويصوب وماذا؟ ويصوب القصور الذي قد يلحقهم عند سماعهم من ذاك المعمر العامي. نعم. قال: إن لم يدلهم على آخر، إن كان لم يدلهم على آخر عارف، لا أقل من أن يذهب هو معهم لحضور ذلك المجلس، مجلس العامي المعمر. قال: أو حضر مع العامي وروى بنزول، بمعنى يسمع منه، وهذه رواية بنزول. نعم. لكن مع هذا النزول إنما قصد به أن يصوب لمن؟ للمبتدئين، أن يصوب للمبتدئين، وهذا في غاية من النصح، هذا في غاية من النصح. قال: جمعا بين الفوائد، جمعا بين الفوائد، وهي الرواية عن ذاك العام وعدم تركها، وأيضا ضبطها، وأيضا ضبطها، زد على ذلك الفائدة العظمى وهي النصح للعامي، وهي النصح للعامي. لأن بارك الله فيكم هذا لا يخفى على الجميع، أن يأتي العامي يقرأ الجمرة إلى تمرة ويقلبها، نعم، فلا يميز ويظنها رواية، نعم. فهنا يتميز العارف من غيره، العارف من غيره، وهذا من تمام النصيحة. نعم. قال: وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. نعم. هذه أيضا آداب يتحلى بها المحدث، وذكر أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس الثياب الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته، يعني يعليه، يزبر يعني يكهر وينهر، ويرتل الحديث، يقرأه ماذا؟ على ترتيل، وليس كترتيل القرآن طبعا، وإنما ترتيل فيه ماذا؟ تؤدى، فيه ماذا؟ تؤدى. وهذا الإمام مالك رحمه الله مثل يحتذى في مثل هذا المقام، وهو في الغاية يعني من الأدب رحمه الله تعالى، حيث أنه تجمل بكل هذه الصفات لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الكمال. نعم. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. نعم. مراده بالإسراع هنا المذموم يعني في التحديث والتدريس، في التحديث والتدريس، بمعنى يسرع في الكلام حتى يأكل معه أو لا تتبين معه الألفاظ وبعض الكلمات، هذا هو المراد بالإسراع هنا. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. نعم. لما؟ لأنه عندما تسرع في الكلام، تسرع في الكلام ولا تتبين الألفاظ ولا الحروف، نعم، فقد لا يسمعها السامع، فكيف يرويها عنه؟ فإذا كان الطالب رقيق الدين أدخل أي عبارة في هذا المقام، نعم، حتى يريد أن يجوز الرواية ويمشيها، وإن كان صاحب ديانة سيأتي كيف كان يصنع النسائي. نعم. قال: والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة. نعم. بل الإجازة صدق. نعم. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. أنت لم تسمعه في الحقيقة، ليس كذلك، إنما سمعت بعض الكلمات وتمتمات، نعم، وعبارات لم تسمعها، فكيف تقول سمعت وأنت لم تسمع في الحقيقة؟ نعم. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني يقصد أن الإمام النسائي رحمه الله قد استخدم في عدة أماكن من صحيحه يريد به المجتبى، يريد به ماذا؟ المجتبى. وهذا تسمح، نعم أقول هذا تسمح في وصفه لسنن النسائي بالصحيح. ولهذا قال الناظم: وقد تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارم والمنتقى. نعم، فهذا لا ينبغي أن يوصف بهذا الإطلاق، وإنما يوصف بوصفه الصحيح وهو أنه المجتبى أو سننه الصغرى أو المجتنى. نعم، قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، أي أن النسائي رحمه الله يروي عن بعض شيوخه إلا أنه لا يسمع معهم بعض الألفاظ أو بعض الكلمات. نعم، لا يسمعها. وديانة يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا. وهذا قد استخدمه في مواطن عديدة من سننه الكبرى ومن المجتبى، في نحو من 40 موطنا من السنن المجتبى، واستخدمه أيضا في بعض المواطن من كتابه عمل اليوم والليلة. فهذا استخدام منه رحمه الله يدلك على ورعه، على ورعه. نعم، قال: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. نعم، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. هكذا بارك الله فيكم يفيدك وينبهك إلى آداب أيضا يجب أن يتحلى بها العالم أو المحدث، وليتجنب رواية المشكلات. لا شك ولا ريب ولا يجادل في هذا اثنان من ذوي الألباب أن الناس يتفاوتون في عقولهم ومراتبهم في الطلب. نعم، فهناك المبتدي وهناك المتوسط وهناك المنتهي، والكل في طلب العلم دائر. ولهذا ألف العلماء المؤلفات وصنفوا المصنفات التي تتناسب مع الجميع، مع المبتدي ومع المتوسط ومع المنتهي. ولهذا قالوا: علم الكبار سم الصغار. علم الكبار هو سم الصغار، فإذا أعطيت صغار الطلاب والمبتدئين منهم، نعم، ما يعطاه الكبار فإنهم قد يغصون فيه ويموتون به. نعم، فيجب أن ينزل الناس منازلهم، والكل بحسبه، والكل بماذا؟ بحسبه. وهذا مسلك سلكه جميع الأئمة الذين برزوا في العلوم، هكذا سلكوا، بدأوا بهكذا شيئا فشيئا، يسيرا فيسيرا. ولهذا تجد أن كثيرا من الطلاب عندما يبدأ بما هو ليس في مستواه تجده ينقطع، ما أن يبتدئ مرة فاثنتين فثلاث إذا به ينقطع. نعم، لما؟ لأنه لا يعي ولا يفهم. وهذا قد جربناه على جملة من مشايخنا رحمهم الله، من ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، كان إذا درس بعض الكتب التي لا تتناسب مع أعمار الطلاب الذين يحضرون، فعندما كان يدرسنا في التدمرية، وكان يدرس أيضا في ذاك الوقت الأصول الثلاثة، بعض الطلاب يحضرون الأصول الثلاثة، صغار الطلاب وغيرهم، ويحضرون في التدمرية، يقول: يا ابني هذا لا ينفع لك، لا تجلس هذا هنا، يقول له في الدرس: لا تجلس، هذا ما ينفع، هذا يضرك. وهكذا قد تجد هذا ابتداء يعني قاسيا على القلب، أليس كذلك؟ أحيانا إذا لا يعرف الطلاب ينبه: الطلاب صغار الطلاب لا يجلسون في هذا الدرس لأنه يضرهم ولا ينفعهم. وهذا قليل نادر في العلماء بهذه الصورة هذه التربية. أقول هذا الأمر قد يكون قاسيا على النفس، أليس كذلك؟ ولكن هكذا تتربى، لا بد أن تتجرع ذل العلم، نعم لا بد أن تتجرع، وهذا من الحفاظ عليك، هذا من الحفاظ عليك والخوف عليك. بل كان رحمه الله عندما يدرسنا هذا الكتاب يغير الوقت والزمان والمكان، الوقت والزمان والمكان، مكانه معروف في المسجد، فإذا درس ابن المرية غير، خرج إلى التوسعة، نعم، ودروسه بعد العصر يغيرها إلى بعد الفجر. وكنا إذا جلسنا للدرس وجاءت العامة الذين يسمعون الدروس يحضرون يسمعون صوتا فيأتون، فإذا وجد العوام غير الدرس إلى موعظة، قال أخشى أن يشوش عليهم. نعم، فهكذا رحمه الله كان يعتني بالطلاب غفر الله له. فالمقصد أنه هذا الذي أشار إليه رحمه الله عندك بقوله وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، وهذا يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوم كما هو في مسلم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، إلا كان على بعضهم فتنة. نعم، أين الافتتان؟ مشكلات يتضارب أمرها عليه فلا يميز ويظن أن الدين فيه ماذا؟ هذا الاضطراب وهذا الإشكال. فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة حتى يتميز الذي يعرف من الذي يعرف وتتميز الأفهام. وفي هذا كلمة جميلة نقرأها عليكم من كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الموطن في شرح العلل في المجلد الثاني منه من هذه النسخة في الصفحة 92 بعد 800، قال فصل: قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم العلل. الآن وليتجنب رواية المشكلات، ومن هذه المشكلات علم العلل، من هذه المشكلات هو علم العلل. قال: قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم العلل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به بين الحفاظ والمحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى وغيرهم، وبعضها مرتبة، ثم منها ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني وكذا مسند علي بن المديني ومسند يعقوب بن شيبة، وهما في الحقيقة موضوعان لعلم العلل، ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل لأبي بكر الخلال وكتاب العلل للترمذي الكبير المسمى العلل الكبير، أوله مرتب وآخره غير مرتب. وقد ذكر أبو داود، وهذا هو الشاهد من كلامنا، وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه ضرر على العامة، يعني علم العلل، أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وهذا عندما نقول العامة لا نقصد به العامة الذين يمشون ليس لهم في العلم شيء، لا ناقة ولا جمل، يدخل في لفظ العامة كل من ليس أهلا ولم يصدق عليه وصف ماذا؟ التحقيق في علم علل الحديث، واضح؟ ولو كنت تطلبه وتأخذ الكتاب وتدخل به المسجد النبوي وتخرج به، نعم بارك الله فيكم. قال: لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا، وهذا كما قال أبو داود، يعني يؤكد كلام أبي داود، فإن العامة تقصر أفهامه عن مثل ذلك، وربما انظر الآن سدا لهذه الذريعة، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك، أليس كذلك؟ ربما ساء ظنهم بالحديث جملة، ما هذا الاضطراب؟ ما هذا الاختلاف؟ ما هذه العلل؟ إيش هذه المشاكل؟ نعم إذا سمعوا ذلك. وقد تسلط كثير ممن يفعل في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذا. وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم، أي على العوام، بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة، وما أراد أن ينشر بين الناس علم العلل وأن يبينه لهم، إنما أراد الطعن في أهل العلم في أهل الحديث وفي أهل الحديث وفي علمائه. قال: والتشكيك فيه أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر في كتابه، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد كتاب المدلسين، فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروذي، يذكر لك الآن قصة ماذا؟ الكرابيسي مع الإمام أحمد. قال المروذي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال: قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليه، ناصحوه، وقلت: بل أزيد فيه، عناد ومكابرة. قال: ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، عمي على الإمام أحمد، نعم، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح الخارجي، الحسن بن صالح بن حي، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج، عبد الله بن الزبير، نعم. والمحظور في هذا أنه يستدل على الخطأ، نعم، على البدعة وقوع بعض الفضلاء فيها، وإن كان الأئمة قد غلطوا، نعم، ابن الزبير ومنهم ابن عباس ومنهم ابن عمر غلطوه في خروجه، نعم، فهو يستدل بهذا الخطأ الذي وقع به ذلكم الفاضل رضي الله عنه بوقوع من ذاك الخارجي الذي يعتقده ويدل ويدعو إليه. وانتبه إلى هذا، فإن هذا هو شبيه بما يفعله الخوارج اليوم، يستدلون بخروجهم وبتكفيرهم بوقوع بعض الفضلاء في مثل هذه العبارات، نعم. وما أشبه الليلة ماذا بالبارحة، ولكل قوم وارد. قال: فلما قرئ على أبي عبد الله قال، يعني هذا المقطع، هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه، حذروا عن هذا، أي عن هذا الكاتب وعن هذا الكتاب، ونهى عن أن يطالع فيه، واضح؟ قال رحمه الله، والكلام لابن رجب: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث، كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، إما أنه يخفى عليه أمرها. انظر الآن كم من الناس قد تنطلي عليه مثل هذه المكائد، ها؟ قال: إما أنه يخفى عليه أمرها، انتبه إلى وصفه، وكذلك بعض أهل الحديث ليس من أهل البدع ينقل منه دسائس، إما أنه لا يخفى عليه أمرها لا يدري، قال: أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره. ثم قال: وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. انتهى كلامه رحمه الله، ثم ختم قال خاتمة: انتهى الكلام على جامع أبي عيسى. فهمتم الآن؟ ولهذا لا يجب ألا يصاب بذكر هذا عند عامة الناس، لأنه ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. نعم، قلنا نعم انتهى. نعم هذا ويحرم. قال: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. أيضا ذكر لك من الآداب الواجب أن يتحلى بها المحدث وكذا الطالب، أنه يحرم عليه أن يروي الحديث الموضوع وكذلك المطروح إلا أن يبينه للناس. تجوز رواية الحديث الموضوع أو المطروح أي الضعيف جدا، نعم، بشرط أن يبينه، بشرط أن يبينه، لا أن يسكت عن ذلك، استنادا لحديث مسلم الذي رواه في مقدمته: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب علي فهو أحد الكذابين أو الكذابين. وقد ذكر الجورقاني في الأباطيل أن البخاري رحمه الله قال عن حديث موضوع: من حدث بهذا الحديث استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل إذ لم يبينه، وهو يشير بذلك إلى حديث: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ونص على المنع، على منع أن يروى الحديث الموضوع أو المطرح من غير بيان جماعة، كما هو نقلنا عن الإمام البخاري رحمه الله وكذلك مسلم رحمه الله تعالى، كما أشار إلى هذا في كتاب التمييز، ومنهم أيضا الدارمي رحمه الله والخطيب رحمه الله وابن الصلاح والعراقي وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو الصحيح: لا تجوز رواية الحديث الموضوع أو المطرح إلا مع البيان، وكذا الحديث الضعيف يلحق بها. نعم. قال: الثقة: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. نعم، الثقة هذا مبحث من مباحث من تقبل روايته ومن ترد، أو صفة من تقبل روايته ومن ترد. الثقة والمراد بهذا المبحث ماهية الثقة. والثقة هذه الكلمة تطلق على من جمع بين أمرين، من جمع أمرين، جمع العدالة مع الضبط، جمع العدالة مع الضبط، فمن جمع العدالة مع الضبط قيل فيه أنه ماذا؟ ثقة. قيل فيه أنه ثقة. قال: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. ونتقدم النقل عن جمع لكم من أهل العلم أنه قال: فدين الله أحق أن يطلب له العدول. دين الله أحق أن يطلب له العدول. إن كنت تطلب العدول نعم في أمور الدنيا فدين الله أحق أن يطلب له العدول، أن يطلب له العدول. ويمتاز الثقة بالضبط. وتقدم بيان معنى العدل والضبط لكم عندما تكلمنا عن ماذا؟ عن الصحيح وشروط الحديث الصحيح ومعنى العدل ومعنى الضبط نعم وما إلى ذلك، فأغنى عن التكرار. ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ، فهو ماذا؟ حافظ. لفظة أو كلمة حافظ في تحديده أو في تحديدها أقوال كثيرة، يعني على من يطلق الحافظ؟ أقوال كثيرة نعم وعديدة تنظر في المطولات، تنظر في المطولات كالتدريب وغيرها. لذا قال الحافظ ابن حجر في كتاب النكت أن الحافظ في عرف المحدثين، أن للحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضاره الكثير من المتون. فهذه الشروط إذا اجتمعت سموه حافظا، نعم سموه ماذا؟ حافظا. هذا قاله في النكت في الأول صفحة 68 بعد 200. لكن ينبغي أن يتنبه أن لقب الحافظ ربما أطلقه الأئمة على بعض الضعفاء والكذابين. لفظ الحافظ ربما أطلقه بعض الأئمة على بعض الضعفاء والكذابين، ويريدون به معنى الحفظ فقط لا هذه الشروط التي تقدمت. نعم أنه يحفظ فقط دون ماذا؟ دون الكلام في العدالة، يعني لا يتعلق ذلك الكلام ماذا؟ بعدالته. وهذا مثاله كيحيى ابن عبد الحميد الحماني أو الحماني، وكمحمد ابن حمير الرازي، وسليمان الشاذكوني وغيرهم. هؤلاء موصوفون بالحفظ إلا أنهم غير عدول. غير ماذا؟ عدول. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله: مجرد الوصف بكل من الحفظ والضبط غير كاف في التوثيق، مجرد الوصف بكل من الحفظ والضبط، يعني يقال فلان ضابط أو حافظ، غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأن العدالة توجد بدونهما، يعني قد يكون المرء عدلا غير ضابط وغير متقن، نعم، وهذا كثير. قال ويوجدان بدونها، يعني يوجد الضبط ويوجد الحفظ ولا توجد معه العدالة. قال وتوجد الثلاثة، يعني الضبط والحفظ والإتقان مع ماذا؟ مع العدالة، مع العدالة. فهمنا هذا بارك الله فيكم؟ نعم. قال والحفاظ طبقات، في أي مراتب، قوله طبقات مراتب. والطبقة في عرف أهل الحديث هي الجماعة الذين اشتركوا في السن والإسناد، الجماعة الذين اشتركوا في السن والإسناد، نعم، يعني والتلقي، المراد بالإسناد التلقي عن الشيوخ. يعني مثلا لا يتأتي أنت الآن، أنت معاصر مثلا لشيخنا الشيخ عبد المحسن عباد مثلا وتدرس عنده، ويمكن أن يكون بعضكم يكون قد حضر مجالس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد المحسن من طلبته، فلا تقول أنا قرينه، فأنت لم تشابهه لا في السن ولا في الإسناد. الاشتراك، نعم، في جزء عن الأشياء، هذا لا، لم يتحقق فيك وصف ماذا؟ القرين. نعم. قال في ثروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو الملقب راوية الصحابة، نعم، ويقول عنه الحافظ ابن حجر حافظ الصحابة رضي الله عنه. قال وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون وابن سعر. قال نعم، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، نعم، يعني ممن تقدم من وصف بأنه متقن حافظ، كما هو الحال في من من الصحابة، كما قلنا في من في أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، حافظ متقن، وبعض الصحابة مقل، ولذلك ألف أبو يعلى الموصلي مسند المقلين، مسند المقلين، نعم. قال ثم زايدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري الدوري، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي، أحمد بن أبي خيثمة. ما في عندك واو؟ لا يا شيخ. عندكم واو؟ لا، هي لا بد تثبت الواو. وأحمد بن أبي خيثمة والترمذي، أحمد بن أبي خيثمة، يعني كأن هذا تقديم لماذا؟ للقبه ونسبه، على أن الترمذي هنا هو أحمد بن أبي خيثمة، والصحيح أنها موجودة الواو. قال والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصاء وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم. يعني كونه يأتي بالرفع ثم أبو بكر وأبو أحمد، إذن يكون الرفع هو الصحيح، هو نعم شيخ. ثم ابن مندى نعم، ومرة هكذا ومرة هكذا نعم نعم. ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، فمثل يحيى. ومن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وهلم جرا تابعيهم شوف من التابعين تابعيهم تابعين وين هذا؟ في نفس المكان؟ أي وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم. أي هذه في نسخة أبو غدة فيه؟ نعم، هذه ساقطة من نسخة وتابعيهم، سقطت من نسخة عمر، ولم ألتفت إليها الحقيقة، يحتاج أن أراجع إن شاء الله. مكتوب. نعم. فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ ثقات، إذا انفرد الرجل. نعم، هؤلاء الذين ذكرهم قال وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد إلى آخره، مثل قال فمثل يحيى القطان في من يقال فيه هذا الوصف إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. هؤلاء الرواة الذين ذكرهم رحمه الله في هذه الطبقات، أو من يقاس عليهم عليكم السلام، من يقاس عليهم ممن هو في منزلتهم، هؤلاء كما أنهم مختلفون في الزمن، متفاوتون في الأزمان، فليس البخاري زمنه كزمن ابن عبد البر، فهو اختلاف في الزمن أليس كذلك؟ فكما أنه هناك تفاوت في الزمن فإنه كذلك يتفاوتون ماذا؟ في الضبط والإتقان، حتى في أهل المرتبة الواحدة، حتى في أهل المرتبة الواحدة. فإذا هم متفاوتون بالنسبة إلى الحفظ والإتقان، لكن يجمع الجميع أنهم يوصفون بأنهم حفاظ، يوصفون بأنهم ماذا؟ حفاظ. فذكر عندك مثلا مثل يحيى يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، وهذه من أعلى مراتب التعديل، وهذه من أعلى مراتب التعديل. ثم قال نعم، ثم ثقة حافظ، هذه مرتبة عليا أيضا، مرتبة عليا لكنها دون الأولى، دون الأولى، وتقال في من هو حافظ، إلا أنه لم يبلغ رتبة يحيى القطان في الحفظ والإتقان والمعرفة. نعم، ثم ثقة متقن كذلك من جنس الثانية، قال ثم ثقة عارف وحافظ صدوق، وهكذا هي أنزل. سبب هذا التفاوت في الوصف، وإن كان الجميع يوصف بأنه حافظ، تفاوتهم بماذا؟ تفاوتهم بالتمييز والحفظ والإتقان. نعم. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. نعم، يعني أن وصف صحيح غريب الآن بدأ يقسم له، من فرد من التابعين ممن تقدم وصفه بحديث فإنه يقال به صحيح، حديثه صحيح. فلو كان المتفرد من أتباع التابعين فيقال فيه صحيح غريب، وإن كان من تبع الأتباع فمن دونهم يقال غرب غريب فريد، غريب فرد. وهذا الاصطلاح بهذه الصيغة التي ذكرها عندكم هو غير مستخدم. وماذا؟ غير مستخدم. نعم، وإن كان الحافظ الذهبي رحمه الله قد استخدمه واستعمله في هذا الموطن وفي بعض المواطن من كتبه، لكن هل يراد به الوصف أم الحكم؟ على ما تقدم تفصيله لكم في باب الغريب. نعم. قال: ويندر تفردهم فنجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. بحديثين ثلاثة أو ثلاثة أظن. أو ثلاثة. نعم. هنا يلفت انتباهك إلى أمر، وهو أنه يندر أن يتفرد أحد ممن تقدم وصفه بأنه حافظ أو متقن، يندر التفرد بمعنى يقل جدا، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة. نعم، بحديثين ثلاثة، هذا ركيك، بحديثين أو ثلاثة، بمعنى يقل أن تجد مثل هذا التفرد ولا يشاركهم فيه غيرهم، لا يشاركه فيه ماذا؟ غيرهم. لذا نجد أن الأئمة كانوا يحتاطون جدا ويمسكون عن رواية الأحاديث الغريبة التي لم يشاركوا فيها، لم يشاركوا ماذا؟ فيها، وإنما يحدثون بالمعروف المشهور. ولهذا قال شعبة: اكتب المشهور عن المشهور، اكتب المشهور عن المشهور. فلذا كانوا يتمنعون من ذكر ماذا؟ هذه الأحاديث التي تفردوا بها الغريبة، يمسكون عنها، يمسكون عنها. ويذكر في هذا أن جمعا من الحفاظ الذين هم جمعوا بين سعة الرواية والحفظ تفردوا بأحاديث قليلة، 2 أو 3. ما هي النسبة؟ نسبة التفرد بحديثين أو ثلاثة في جنب ما يحفظ من 200,000 حديث؟ لا شيء، النسبة لا تذكر. يحفظ 200,000 حديث أو 300,000 حديث أو 500,000 حديث ويتفرد باثنين أو ثلاثة أو 5 أو 10، لا تذكر، نسبة لا تذكر. ولهذا قال: ومن كان بعدهم، من كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يعني من كان دونهم ممن جاء بعدهم ممن ليس في طبقتهم وليس حفظه كحفظهم ولم يبلغ في الحفظ منزلتهم، كي أين ما ينفرد به؟ أين يأتي بمثل ما ينفرد به؟ قال: ما علمته. هذا استفهام للاستبعاد. نعم، ما علمته، وهذا جوابه، وقد يوجد لكنه قليل ونادر، قليل ونادر، لكنه لم ينفي، أقول لم ينفي أنه لا يوجد، لكن يوجد، ولكن على ماذا؟ على ندرة. وهذا وجه كما قلت لكم يعرف به ضبط الراوي من غيره بمقارنة روايته برواية غيره من الثقات، بمقارنة روايته برواية غيره من الثقات. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام فيما بعد كلام طويل، وهذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما ذكر عن الإمام مالك أنه كان يغتسل للتحديث، هل مراد بالغسل غسل التنظيف أو غسل التعبد؟ الله أعلم، والذي يظهر أنه تعبدا، يعني يفعله تعبدا، لأنه نعم مقدم على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحديث به، والتحديث به. نعم، يعني هذا ما عنده ورقة أصغر من هذه مثلا، هو اختبار للنظر ولا اختبار لإيش؟ هل هناك يظهر أنه تحديد لعدد الأحاديث المحفوظة؟ نعم، حتى يعني حتى يوصف الرجل بالحافظ، أظن هكذا يقصد، الخط والإملاء سيئة، لعله يقصد هل هناك حد محدود إذا حفظه الراوي يوصف بأنه حافظ؟ قلنا في تحديده اختلاف، قلنا لكم في تحديد اختلاف، منهم من حده بالمائتي ألف حديث، ومنهم قال 300 ألف حديث، منهم أقل ومنهم أكثر، ينظر هذا في المطولات. وعلى كل، بالنسبة للوصف الحافظ كما قال لكم الحافظ ابن حجر، من جمع بين ماذا اجتمعت فيه شرفه يوصف الحافظ. الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. نعم، وكذلك معرفة طبقات الرواة وتعديلهم وجرح والتعديل، ومعرفة الصحيح من السقيم وتمييز ذلك، هذا الذي يوصف ماذا، وأن يحفظ من الأحاديث أكثر مما لا يحفظه، وأن يستحضر من المتون الشيء الكثير، هذا هو الذي يوصف بأنه ماذا، حافظ. نسأل الله لكم التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما متى نعود فالله أعلم، لعله نعود في بدء العام.